الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. المعنى الإجمالي: كان الحدث من الجنابة عندهم كبيرا، لذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لا، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقد وهو جنب؟ فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بذلك على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة. لا بأس بالنوم ولا من النوم؟ أنا بسأل الشيخ عمرو، يعني بقول: وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة. بقول له: أيها أولى، لا بأس من النوم ولا لا بأس بالنوم؟ فأجاب جزاه الله خير، قال: لا بأس بالنوم، وده اللي يمشي مع إيه؟ لا بأس. نعم، وحينئذ لا بأس بالنوم مع الجنابة، إنما اللي مكتوب طبعا عندنا من النوم. ما يؤخذ من الحديث: جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ، أن الكمال ألا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة. مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إذا لم يغتسل. أي الفرق بين الثاني والثالث؟ الفرق بين الفائدة الثانية والثالثة أن الكمال ألا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة. مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إذا لم يغتسل، ها؟ إن هو بيقول الترتيب هكذا: غسل فوضوء فلا يمس ماء. نعم، باعتبار أنه قال إيه؟ لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة. ثم قال: مشروعية الوضوء، هل المشروعية هنا فيها معنى الوجوب ولا مجرد استحباب فقط؟ هيأتي الكلام فيها. هو قالها بعدها، قال: كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. ها؟ كراهة يبقى استحباب؟ طيب، ممكن ليه لا؟ طبعا هذا الحديث خاص ببيان حكم نوم الجنب، وقد اتفق العلماء على جواز النوم للجنب قبل الاغتسال، واختلفوا في جواز النوم قبل الوضوء. يبقى هنا اتفقوا على انه ممكن يرجئ الغسل، لكن هل يلزم ان يتوضأ قبل ان ينام ام لا؟ انتوا ايه مذهبكم في المسألة دي؟ لزوما ولا استحبابا؟ طيب نشوف. على الأفضلية غشة خلاص. فقيل: الوضوء قبل أن ينام أفضل، وهو مذهب الحنفية، وإليه مال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقيل: يندب للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، وهو مذهب المالكية. وقيل: يكره أن ينام بدون وضوء، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند المتأخرين من الحنابلة، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وده اللي قطع به الشارح في آخر فائدة. وقيل: يجب عليه الوضوء إذا أراد أن ينام، اختاره ابن حبيب من المالكية، وهو مذهب الظاهري. أما من قال يجوز للجنب أن ينام دون أن يمس ماء، فاستدلوا بأدلة أشهرها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وده طبعا لو صح لكان قاطعا في محل النزاع كما يقولون يعني. وأكثر أهل العلم على إعلاله، وهم شعبة وأحمد ومسلم والثوري وأبو داود والترمذي ويزيد بن هارون وأبو حاتم الرازي، وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق، وتعقبه الحافظ فقال: كذا قال وتساهل في نقل الإجماع. يعني طبعا لما يقول أجمع المحدثون على أنه خطأ، يبقى ينبغي أن يطرح بمرة يعني. وتعقبه الحافظ فقال: كذا قال وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي وقال إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه ثم قال وقال الدارقطني في العلل يشبه أن يكون الخبران صحيحين يشبه أن يكون الخبران صحيحين قاله بعض أهل العلم. وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء. يبقى هنا يمس ماء الماء منصرف إيه؟ للغسل ماء الغسل. أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود وما رواه ابن خزيمة في صحيحهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء وأصله في الصحيحين دون قوله إن شاء. انتهى ملخصا من تلخيص الحديث. لكن كلام من حافظ ابن حجر رحمه الله. قلت وزيادة إن شاء زيادة شاذة وهي الدليل الثاني لهؤلاء يعني الذين يقولون بجواز النوم دون أن يمس ماء. طبعا هذه زيادة شاذة ولبيان شذوذها طبعا يطول الكلام لكنها زيادة شاذة. ويكفي أن البخاري ومسلم اتفق على عدم إرادها. ودليلهم الثالث ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. ورواه عبد بن حميد وفيه إنما أمرتم بالوضوء للصلاة وسنده صحيح. وفيه التعبير بالحصر بإنما وقول صلى الله عليه وسلم ما أردت صلاة فأتوضأ وقوله إنما أمرتم بالوضوء للصلاة منطوق أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة ومفهومه أنه لا يجب الوضوء لغير الصلاة ومنه الوضوء عند النوم للجنوب. وده الحقيقة أقوى أدلة القائلين بعدم وجوب الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام. نعم. هو من أدلة القائلين يجوز لغير المتطهر أن يمس المصحف وأن يمكث في المسجد وغير ذلك. استدلوا بهذا الدليل أيضا. واستدل من قال بوجوب الوضوء للجنب إذا أراد النوم بأدلة منها حديث ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث الباب فأذن بالنوم بشرط الوضوء وهذا أقوى من الوجوب لأن الشرطية أقوى من الوجوب. نعم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة متفق عليه. فقولها كان لما قررنا قبل ذلك يدل على الاستمرار وهو وإن كان فعلا إلا أنه مؤيد لحديث عمر رضي الله تعالى عنه في عدم النوم إلا بشرط الوضوء. ثالثا حديث عمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من طريق عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عنه. ويحيى لم يلق عمارا وقد قال أبو داود بين عطاء الخراساني أو بين يحيى بن يعمر وعمار في هذا الحديث رجل. انتهى كلامه. وعطاء الخراساني كثير الوهم والتدليس. وأخرجه أبو داود من طريق الحسن البصري عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا تقربهم الملائكة. ثلاث ولا ثلاثة؟ هي كده كده عند ابي داود ثلاثه. مش عارف بقى وجهها ايه. مراد الصفه جزاك الله خير. نعم بتاع اللغه العربيه بيعرفوا يخرجوا يعني من المازق دايما على تقدير محذوف ويعملوا اللي عايزين يعملوه بقى بعد كده يعني. يعني هو ثلاثه لا تقربهم الملائكه او على تقدير محذوف يبقى ثلاث انفس لا تقربهم الملائكه بخير جيفت الكافر والمتمضخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. والحسن لم يسمع من عمار. محل الشاهد في الحديث الأول إيه؟ ها حديث الرواية الأولى قوله ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. رخص يدل على أنه في مقابل المنع، أي لا يرخص له في النوم إلا بالوضوء. هكذا قال يعني ظاهر أو دلالة النص إذا ثبت ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. يبقى ده إيه؟ خروج من الأصل أو خروج عن الأصل اللي هو الإيه؟ الغسل. يبقى هنا نعم يجوز له أن ينام لكن بشرط أن يتوضأ، ده أدنى حاجة يمكن أن يعملها. نعم ولا شك أن القول بالوجوب لأنه طبعا قول مهجور قول قول، ولكن القول بالاستحباب أقوى منه. نعم وقد ذهب قوم إلى القول بالكراهة باعتبار أن مسلم كان لا ينام وهو جنب حتى يتوضأ، والخروج عن هذا الهادي لا يخلو من كراهة شديدة. وعلى كل حال فعلى المسلم أن يحرص على النوم على وضوء خروجا من خلاف أهل العلم، والله تعالى أعلم. وقال ابن دقيق العيد في الحديث متمسك للوجوب أي للقول بالوجوب، فإنه وقف إباحة النوم على الوضوء وقال هذا الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، الأصل في النوم إيه؟ مباح، إن شاء نام وإن شاء لم ينم. إذا مسألة كونه يأمر بالنوم أو ينهى عن النوم هذا غير مقصود، إنما النوم على صفة خاصة أو هيئة خاصة. نعم قال فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذا هو للإباحة فتتوقف الإباحة على الوضوء وذلك هو المطلوب. يبقى كأنه قال لا يباح له أن ينام إلا وهو متوضئ. وقال ابن الملقن واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل ظاهر قول مالك لأنه تعبد، ففي الإكمال عنه وضوء الجنب شيء لزمه لا لخوف موت عليه، لأن البعض يقولون إنه يخشى أن ينام وهو على جناب، فأقل شيء أن يخفف هذه الجنابة بالإيه؟ بالوضوء. لكن مالك رحمه الله ظاهر قول ده إنه تعبد. نعم وقال بعض المالكية لعله ينشط فيغتسل، يعني لما يقوم من على السرير ويوصل لمكان الوضوء يقول لك خلاص يعني إيه أنا النوم راح خلاص بقى، وانا استعملت الميه في بعض بدني يبقى ايه بالمر ماشي بالمر. وقال بعضهم ليبيت على احدى الطهارتين خشيه الموت في المنام، فعلى هذا تتوضا الحائض ولا تتوضا على الاول. يعني لو قلنا ان هي العله خشيه الموت على حدث، يبقى كذلك هنقول للحائض كل ما تريد ان تنام تتوضأ تخفف الحدث، ولا سيما ان الجنابة اخف من الحيض. يبقى اذا قلنا للجنب توضأ لتخفيف توضأ خشية الموت، يبقى كذلك ايضا الحائض يقال لها توضأي خشية الموت. قال وقال بعضهم ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام، فعلى هذا تتوضأ الحائض ولا تتوضأ على الأول، وينبني على ذلك التيمم أيضا. وأما أصحابنا فقالوا الحكمة فيه تخفيف الحدث، فلا يستحب للحائض إلا أن ينقطع دمها. وهل ينتقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ يعني واحد الآن توضأ ونام ثم أحدث، هل يقوم يتوضأ مرة ثانية ولا خلاص الوضوء الأول أجزأه؟ متصورة ولا مش متصورة؟ متصورة جدا، هو ممكن يعني ينتقد وضوءه في لحظة يعني. طبعا في خلاف، فروى الباجي عن مالك أنه إنما ينتقض بمعاودة الجماع دون البول والغائط، وقال اللخمي ينتقض بالحدث الأصغر، وقال القاضي عياض هو على طهارة ولا ينتقض إلا بمعاودة الجماع وهو الظاهر، والله تعالى أعلم، لأن هو أتى بما عليه إلا أن إيه يعني نعم ويتوضأ خلاص، يبقى يتوضأ. هو توضأ ولا لم يتوضأ؟ هو توضأ، وليس المقصود من هذا الوضوء أي تعبد أو أي لا، يعني لا يترتب عليه عمل تعبدي غير ذات الوضوء نفسه. يعني هو المطلوب هنا إيه؟ الوضوء للوضوء ليس لشيء آخر. فإذا انتقض هذا الوضوء خلاص وأتى بما عليه، ولا يلزم أن يتوضأ مرة ثانية إلا بدليل جديد. نعم. قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين دل هذا الحديث على استحباب التنظف من الأقذار عند النوم، لأن الإنسان لا يكاد يتوضأ حتى يغسل ما به من أذى، وإنما أمر الإنسان بذلك عند النوم لأن الملائكة تبتعد عن الوسخ والريح الكريهة، والشياطين تتعرض للأنجاس والأقذار. وقال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء، فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. ثم إن الوضوء يخفف الحدث، ولهذا يجوز عندنا للجنب، عند مين؟ عند الجنب ولا عندنا؟ حنابلة ابن الجوزي. يجوز عندنا عند الحنابلة للجنب إذا توضأ أن يجلس في المسجد. انتهى الكلام. قلت الأثر الذي ذكره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رواه البخاري في التاريخ والبيهقي في الشعب، وفي إسناده علي بن غالب مختلف فيه. قال البيهقي هكذا جاء موقوفا، وتابعه ابن لهيعة عن واهي. فألا يقال إن ذا من قبيل المرفوع؟ موقوف على ليه؟ لا، عبد الله بن عمرو. ها؟ نعم، لا يقال بأن هذا له حكم الرفع، لأننا ننظر في الراوي هل ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب أم لا. عبد الله بن عمرو مشهور بأنه كان يأخذ عن أهل الكتاب، فيغلب على الظن إن ده يكون من الإسرائيلية المنقولة عن كتب بني إسرائيل. وفي الباب ونقدر نقول يغني عن هذا الحديث حديث عبد أو أثر قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من بات طاهرا بات في شعاره ملك، لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. هي شكلها عندكم مات طاهرة؟ لا، هي بات. ها؟ ما فيش الورق؟ لا، ما فيش ولا إيه؟ إيه ده؟ أنت بصور لهم دي بس؟ أنت عايز تبرمهم؟ خلاص؟ ما يكون حاجة زي كده؟ ليه؟ يعني مثلا دي تتقوم صورها لهم؟ لا، ما تصورش لهم كل صفحتين قبل بعض. المهم هي موجودة في الورق يعني هيبقى شكلها مات بقى هي باتة. حتى صلى الله عليه وسلم أخرجه البزار وابن حبان والطبراني وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب. ده بقى له حكم الرفع ولا ملوش؟ ليه؟ أنا عبد الله بن عمر لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي أبدا يعني، لأنها مسألة غيبية لا يتصور تدخل ابن عمر ولا غيره فيها بالرأي. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نبدأ المرة اللي جاية في الحديث الثاني والثلاثين إن شاء الله.